أشهد أن لا إله إلا الله. ترى الصورة بعشرة ريال. أنا ولدي. هذا لمس وجهك. طور يلا طور يا ولدي. أشهد أن محمد رسول يوم إنسان يبرتبنا وياك إن شاء الله. الله يجزاك. هلا ولدي حياك الله. الله السلام. شباب نبغى عاد نكمل الدرس. يلا بارك الله فيك. يلا جزاك الله خير. عليكم السلام. هلا يا ولدي. يلا بارك الله فيك. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يعني لما يقول للناس تبسمك في وجه أخيك صدقة، كان هو عليه الصلاة والسلام أول من يطبق مثل ذلك. خالد بن الوليد تقدم معنا أيضا أنه لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الوليد بن الوليد عن خالد، وقال له أين خالد، لقد كنت أعلم من أعلم أن له عقلا يهديه إلى الإسلام ونحو ذلك. ثم الوليد بن الوليد وصلها لخالد بن الوليد، وصلها برسالة، يعني وصلت إلى خالد وجاء خالد. إيش يقول خالد لما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول فلما رآني من بعيد إيش تبسم، يقول فلم يزل متبسما حتى وقفت بين يديه. شوف خالد بن الوليد يرويها بعدما كبر، لأن هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه في تبسمه هذا أثر في خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما التبسم، يعني يقول عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه لما حاصروا خيبر، تعرف حصون خيبر كانت حصون متعددة، وإلى اليوم بعضكم لو يروح إلى خيبر اليوم بينه وبين المدينة يمكن 160 كيلو، اللي يروح المدينة يمر خيبر يشوفها فيها، يعني لا يزال بعض الحصون وبعض الآثار، فكان فيها عدد من الحصون. بعض هذه الحصون فتحها المسلمون صلحا، وبعضها لا، حصل فيها يعني قتال بينه وبين اليهود. فأثناء الحصار ألقى أحد اليهود جرابا يعني مثل القربة المملوءة سمن. طبعا هذا كان بالنسبة للعرب يعتبر صيد، مثل لو واحد اليوم جاء وعطاك مثلا 5 كيلو عسل 10 كيلو عسل أصلي هدية، هذا يعتبر ثمنه غالي. فهو هذا اليهودي من فوق ألقى هذه، أراد أن يأتي أحد يأخذها ويرميه ولا شيء، كنوع من الطعم يعني في الحرب. فأقبل عبد الله بن مغفر رضي الله عنه والتقطه بسرعة ومضى به يذهب به إلى رحلة يطعم منه هو وقومه. وكان السمن الشحم هذا بالنسبة إليهم يأكلون منه، يضعون إدام للخبز، يدهنون به، يعني ينفعهم يعني. فأقبل إليه وهو ماشي في الطريق المسؤول عن الغنائم، وأخذ طرف القربة وجبدها، قال هذه نحطها مع الغنائم. قال لا، إنما أصبتها أنا، يعني هذه جاءتني كالفيء، يعني هذه ما اشتبكنا بقتال بعدين جاءت مع الغنائم، لا هذه هو رماها وأخذتها أنا، غير داخلة في الغنائم يا أخي. قال بلى في الغنائم، وجعل يجذبها وعبد الله بن مغفل يجذبها. فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم هو يراقب الجيش، وإذا هذين هذا يجذب القربة والثاني يجذب القربة. ربما لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم قائد آخر كان ربما يقول يعني قاعد يتهاوشون على قربة سمن ومخلين القتال، وأنت أصلا جاي تقاتل عشان هالسمن أنت الآن. ما قال لهم كذا، يدري هؤلاء بشر، بشر وجائعون، والأجساد جافة مع طول الحصار يحتاج الواحد يدهنها بشيء، يدري أنه يتعامل مع بشر تغلبهم البشرية أحيانا في الحرص على الطعام على الشراب على المال، بشر يا أخي. ولذلك يقول فرآنا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابيين كلهم التفتوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم مار. يقول فلما رآنا وهو يجاذبني الجراب تبسم ضاحكا، تبسم نظر إلينا وضحك ضحك، ثم قال لصاحب الغنائم اللي مسؤول عن الغنائم قال لا أبا لك، خلي بينه وبينه، اتركه معي يعني. لا أبا لك، خلي بينه وبينه. يقول فتركه فمضيت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. هذا يدلك على أن الإنسان يعني كلما يعني استطاع أنه يكون أريحيا متبسما هذا خير. قرأت مرة مقالا لابنة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، عبد الرحمن السعدي هو شيخ الشيخ ابن عثيمين، تقول دخل أبي مرة راجع من الصلاة ورآني أنا وأختي نلعب حريم، تعرفون لعبة حريم هذه اللي يلعبون بها البنات الصغار أحيانا، اللي تجي صغيرة وتلبس عبايتها والثانية وهم صغار يمكن أعمارهم 5 سنوات 7 سنوات وتعمل نفسها كأنها زائرتهم وتجلس وتسوي نفسها تصب لها قهوة ويجيبون ماء وكاسات صغار، لعبة حريم يعني. يمكن الحين تطوروا وصاروا يلعبون بالآيباد وغيره ونسوا هالألعاب القديمة. فيقول لقاني أنا وأختي نلعب حريم ووحدة كأنها جاية ضيفة عند الثانية. تقول فجاء هو عالم القصيم في وقته، ولا تزال مؤلفاته رحمه الله إلى اليوم لها تأثيره. تقول فجاء أبوي ودخل وجلس معنا وقال يلا أنا بلعب معكم اليوم حريم، يلا صبيلي صبي ما هو بقهوة طبعا ما وكذا. تقول وأخذ يتحدث معنا ويضحك معنا ويعني ويعمل مثل ما نعمل بعض الأمور يعني اللي فيها نوع من اللعب والمزاح. هذه السنن هي قربه إلى الله تعالى. يعني فعلا لو قال واحد أيهما أفضل أن أؤانس طفلي أو زوجتي وأضاحكهم وكذا ولا أقوم أصلي ركعتين، ربما كان هذا أعظم لك أجرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله وكان في تلطفه مع أهله ومزاحه وضحكه معهم، ما كان عليه الصلاة والسلام من يوم يدخل يقف أمام القبلة ويصلي ويقول لا لن أتحدث معهم وأنا اتركوني لربي ولن أتحدث معكم، لا يجلس وتجلس عائشة وتقول يا رسول الله اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيء، وتعطيه القصة وهو عليه الصلاة والسلام يستمع إليها. هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها حق التطبيق، ولذلك نحن والله لو طبقنا اليوم في حياتنا مع أبنائنا مع زوجاتنا مع جيراننا ستجد أثرها في قلوبهم في محبتهم لك. ولذلك الناس يقولون مثلا والله يا أخي عيال فلان يحبونه جدا، يحبونه لأنه يمارس معهم ذا المهارات يا أخي، التلطف والتضاحك والتبسم وغيره. فكذلك هنا فيما ذكرنا في حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الابتسامة الدائمة، حرصه على ذلك. من ذلك أيضا الرفق واللين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. إذا شفت بيتك ما فيه رفق، أنت تصرخ على عيالك وعيالك يصرخون على بعض، وزوجتك تصرخ عليهم ومتهاوشين مع بعض، وهذا طاح وهذا صاح وهذا انكسر وهذا، اعلم أن البيت ما فيه رفق. ولذلك قراءة سورة البقرة في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا هرب الشيطان، إذا هربت الشياطين حضرت الملائكة، وصار البيت فيه سكون ورحمة ومودة وهدوء وتقارب. هذا يا إخواني مهم حقيقة في يعني حرص الناس على تطبيق مثل هذه الأشياء، ينبغي أن يحرص المرء عليها غاية الحرص في الرفق واللين وأخذ الأمور بالهدوء. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، في التعامل بالرفق مع الناس وغيره. كذلك الهدوء وعدم الغضب منه عليه الصلاة والسلام في رفقه مع الناس، وقدرته على أن يعني أن يتعامل معهم التعامل الحسن. أنا أذكر واحد من الإخوة قبل كم يوم أخذ جوال ولده ثاني ثانوي أولى ثانوي كذا، ومهمل في الدراسة وتأخر في المجيء. المهم صار بينهم يعني زي من مشكلة كذا، وصرخ عليه الأب وأخذ الجوال وقال محروم من الجوال، وجاء الأبو وركب السيارة وجوا البيت بيطلع السيارة يعني في الحوش وشغلها بيمشي والجوال معه. فالجل الولد يضرب النافذة، عطني الجوال، وغضبان الولد غضب شديد وأبوه تاركه. فالتفت الولد ورأى حديدة، قطعة ماسورة يعني قطعة أنبوب حديد، يعني عندهم سباك اشتغل أو شيء، وخذها وجاء ورفعها على القزاز. طبعا هو لو ضرب القزاز بيضرب وجه الأب أيضا. فقلت له ماذا فعلت؟ أعرف الأبو شديد بعد وشخصيته قوية وعنيف. يقول والله شغلت عقلي، صحيح لو أقول له أتحداك والتفت يقول أتحداك تضرب، أفرض أنه ضرب، أفرض ضرب القزاز فعلا وكسر القزاز، دخل القزاز على وجهي وعيني، وش أسوي؟ أروح المستشفى أقول عينه بالعين شيلوا عين الولد؟ ما يعني ماذا أفعل؟ أفرض أسوأ الاحتمالات أن الولد نفذ وضرب القزاز وكسره وجاء الزجاج عليه، ولا لو ما جاء عليه كسر قزاز السيارة، من بيصلح القزاز ويدفع فلوس إلا أنا؟ أروح أشتكي في المحكمة يعني؟ رحت ولا جيت باقي هذا ولدك يعني. يقول فلما رفع هذه قلت له خلاص أعصابك يا ولدي أعصابك، وافتح النافذة تفضل هذا جوالك وأنا آسف ترى أني أخذت الجوال. يقول كأنما صبيت عليه دلو ماء ثلج، سكت وزي انحرج وجهه، يعني الولد متجهز لما بعدها. يقول قلت أنا آسف تفضل يا ولدي هذا جوالك وأنا آسف. يقول سبحان الله من أنزل علي السكينة. يقول فلما جاء الليل جاني الولد تغير وقال معليش أنا اليوم ترى زعلت، وترى ما كنت بكسر القزازة، والله ما كنت بكسر القزازة. يقول مع أن والله عيونه تدل أنه لو قدر يفجر السيارة فجرها. يقول لي ما كنت قصدي، لكن أنا زعلت يباه وخفت أنك تفتح مقاطع فيه وكذا وأنفضح، تفضل هذا الجوال تبغى تخليه معك. هل شوف هذا الرفق حقيقة واللين مع الناس، يعني يعود ذامك من الناس حامدا لك، يجيب الناس على وجوههم مثل ما يقال. إذا استعملت الرفق واللين واللطف وغيره، يعني شعرت معاوية إذا استعملتها مع الناس إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شددت. ف ترى حتى في تعاملك مع زوجتك، في تعاملك مع أبنائك، في تعاملك مع أصدقائك، مع غيرهم، دائما الرفق واللين، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء. أنت بتحل مشكلة بينك وبين زوجتك، حط فيها الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانة. قاعد تشرح لطلابك، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. تصلح سيارتك، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. تصلح كمبيوتر ولا شيء دقيق وفاتح الكمبيوتر ومعك مثلا بعض الأجهزة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. حل مشاكل الناس، الفتوى لهم، الخطبة، غير ذلك. الرفق والله لا يندم عليه الإنسان أبدا. والله يا إخواني، من خلال يعني العيش مع الناس في بعض مشاكلهم واستماع إليها وغيره، ما قد رأيت واحد، ما سبق أن رأيت أحدا ندم على موقف صار فيه رفيقا. ما قد واحد جاني وقال لي: والله يا شيخ ومعليش، بعدين كنت رفيق معها، مع زوجتي، وصار كذا وكذا. لا لا، كلهم يقول: وعصبت وصار كذا وكذا، وبعدين غضبت غضب شديد وسويت كذا وكذا، وبعدين ارفعت ضغطي وصويت كذا وكذا. كلهم يصفون شدة الغضب: ارفعت ضغطي، عصبت، ما قدرت أمسك نفسي، طلعت من طوري، إلى آخره. ولا واحد جاني يوم من الأيام يقول: وبعدين رفقت، يا ليتني ما كنت رفيق، يا ليتني عصبت. فيكم واحد كذا قد نزم وقال: يا ليتني عصبت؟ لا، ما يندم الواحد على الرفق وعلى اللين وعلى السكوت وعلى تسكين الغضب، ما يندم عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل اللي قال: أوصني، قال: لا تغضب. يقول: فكرر مرارا، يقول: لا، أوصني أوصني، أبغى وصايا أخرى. ويقول: لا تغضب لا تغضب، لا، هذه الوصية نطبقها بس وبشر بخير. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كرر مرارا وهو يعد عليه: لا تغضب لا تغضب. فهذه المسألة أيضا مهمة. بقي معنا عدد من المسائل، لعل الله يسر إن شاء الله ذكرها في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الله يجزاكم خير.